كيف أنت يا عبد الله بن عمرو إذا بقيت في حثالة قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فصاروا هكذا؟ فشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه البخاري، وفي رواية: كيف بك وبزمان تغربل الناس فيه غربلة، تغربل فيه الناس، تغربل الناس في غربلة ثم تبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا هكذا؟ وشبك بين أصابعه. قال ابن عمرو: فقمت إليه فقلت: كيف أفعل عند ذلك؟ جعلني الله فداك. قال صلى الله عليه وسلم: إلزم بيتك، إلزم بيتك، واملك عليك لسانك، وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بأمر خاصة نفسك الخاصة، ودع عنك أمر العامة. أيها الإخوة الكرام، الحفالة والحثالة من الناس من لا خير فيه، وهو أيضا الرذل من كل شيء. والحثالة ما يبقى في نهاية المشروب كالقهوة ونحوها، فحذالة الشيء لا تشرب عادة. قال صلى الله عليه وسلم: مرجت، يعني اختلفت وفسدت، ولم يعودوا يوفوا بها ويؤدوها كما هي. يغربل الناس مثل ما يغربل الطحين، فالجيد ينزل والرديء يبقى، يذهب خيارهم عقلاؤهم، ويبقى أشباه مثقفين، متعلم لكن معلومات يستعملها في معمعيات رموز تعمية على الناس، وهو للأسف ما نراه اليوم، سفهاء الأحلام الذين أتوا إلينا بكل غث وغثيث، تعرفهم بسماهم، لا يخفى عليك معتقدهم، علمانيين، ليبراليين، خوارج، خرجوا على الأمة وسفكوا الدماء وقتلوا الناس، شيعة، ومن حذا حذوهم. وقد جاء وصفهم في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأوصاف عدة: الفويسق، التافه، السفيه، الرويضة، الذي يتكلم في أمر العامة دون الرجوع إلى كتاب الله ولا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستأتي على الناس سنون خداعة، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخول فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: السفيه، يتكلم في أمر العامة. فالحثالة هم سقط الناس، سفلتهم، هم الطابور الخامس، هم أخف الناس عقولا، أسخفهم رأيا، الذين لا هم لهم إلا أنفسهم، ولو هلك الناس كلهم. الحثالة لا دين لهم، دينهم ضعيف، عقيدتهم ميتة، شهاداتهم مردودة، أمورهم مشبوهة، يأكلون أموال الناس بالباطل، يسطون على الأموال العامة والخاصة، وهكذا هم أولئك الغوغاء السفهاء، وهم كثير لا كثرهم الله. وكل كسر فإن الدين يجبره، وما لكسر قناة الدين جبرانه. ومن الخذالة من عقله مؤجر لغيره، يتبع أفواه الخذالة، يأخذ آراءهم، يريد أن يحقق شهوته ونزوته، لا يستطيع أن يبدي رأياً لعدم حكمته وضعف رأيه وقلة مروءته. وهؤلاء ربما أخذوا آراء بعيدة عن الإسلام ثم بثوها في المجتمع الإسلامي، وهم يمثلون غالب المتكلمين، تراهم سكارى وما هم بسكارى، لكن الشهوة غلبت على عقولهم، الشهوة غلبت على عقولهم وعلى فهمهم، فسقطوا في الفتنة والعياذ بالله. الحثالة يحاربون أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، يحاربون الصالحين، يحاربون العلماء، يحاربون الفقراء، يحاربون العقلاء من الناس، لا هم لهم إلا بطونهم وشهواتهم. وأظن أن أمرهم لا يخفى على كل ذي لب أو عقل، فها هي الفضائيات تعج بهم وبسقطاتهم وترهاتهم، يدعون إلى الحرام ويقعون في المتشابه، ظلال الأفكار، شداد الآفاق، أفكارهم السوداء تدل على قلوبهم السوداء، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، تراهم يحاربون كل فضيلة، يحاربون رجال الحسبة والعلماء، يستهزئون بهم، يسخرون منهم، يسفهون أقوالهم، ويعرضون أقوالهم، يعرضون بها في الصحف والمجلات والشاشات واللقاءات والمنتديات، قاتلهم الله أنى يؤفكون. وهكذا يقف أئمة الضلال ومحترف الجدل قادة للضياع الفكري، ويؤازرهم المنافقون الذين يستخدمون علمهم في تبرير الأوضاع والتماس الأعداء للسقوط في الشر والجريمة والفساد، وتبعهم كثير من الساقطين في تحريم الحلال وإباحة الحرام وخلط الحقائق، حتى لا تكاد ترى، تكاد جمهرة الأمة تعرف المعروف من المنكر، اختلطت وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، اختلطت لا يعرف المعروف من المنكر. وللأسف أن أولئك الحثالة يحجبون الحق ويظهرون الباطل، وبسببهم تزوى النماذج، النماذج الصالحة، النماذج الصالحة، أهل العلم أمثالكم الأخيار، هؤلاء يزون وتتألق النماذج الهابطة، فلا يكاد ينفذ أصحاب الحق إلى الحق، لا يكاد القابضون على الأمر يشعرون بما يعانيها للحق القابضون على الجمع، وتتعرض السفينة الاجتماعية للضلال والضياع. فهل عقل الناس حتى لا تغرق سفينة المجتمع فالتمزق الفكري الداخلي للأفراد هو أول داء تصاب به الأمة، وعن طريق هذا الخلل الفكري تدخل صنوف الخلل السلوكية نتيجة حتمية لخلل الفكر لدى الحثالة، لأن سلامة الفكر هو الضامن لسلامة السلوك، وهو السور الذي يحجز ويمنع. لذلك خاف الصحابي رضوان الله عليه عبد الله بن عمرو من هذا الزمان، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم وقرب منه ودنا منه، قال فما أصنع؟ جعل الله فداك، ما أفعل؟ فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بتقوى الله فما أعظم تقوى الله في القلوب ومراقبته سبحانه وتعالى في السر والعلن. فإذا كان الله موجودا في القلوب أقبلت على الطاعة وابتعدت عن المعصية، أما إذا فقدت ذلك فحدث ولا حرج عما يحصل من فتن وفساد في البلاد، حتى أصبح الإسلام وتعاليم الإسلام اليوم تهجر وتغرب في قلوب الناس بسبب هذه الأفكار، بسبب دعاة النار، وكأن الناس يعيشون في غربة من الدين نظراً للحرب القائمة على الإسلام وأهله في كل قطر إسلامي. فبدأت تمحى بعض معالم الدين الإسلامي، تموت كثير من السنن المحمدية كي يصبح الإسلام غريباً. فعن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف بن زيد بن ملحة عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين ليأرز إلى الحجاز كما تأرز الحية إلى جحرها، وليعقلن الدين من الحجاز معقل الأروية، الشاه يعني إذا نزلت الشاه من رأس الجبل. فإن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا، فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. قال: قيل ومن الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل، النزاع الغريب الذي بعد عن أهله وعن قبيلته فيكون غريبا، النزاع من القبائل، هكذا يكونون غرباء بين الناس. ولهذا إذا مرجت الفتن وظهرت فعلى المسلم الحذر من الخوض فيها، عليه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. تأملوا وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو رضي الله عنه هما، حيث أمر بتقوى الله، لأن تقوى الله ملاك كل أمر. التقوى مخافة الله، التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، وذلك ما هي الوقاية؟ فعل الطاعات واجتناب المنهيات. والمتقون هم أولياء الله، أولياء الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. جعلني الله وإياكم من الفائزين بتقوى الله عز وجل. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني الله وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بعد تقوى الله قال: عليك بنفسك، اهتم بنفسك، واتجه في الفتن عليك بخاصتك. من هو الخاصة؟ اتجه إلى العلماء، فهم مصابيح الدجى، أنوار الهدى، هم صمام الأمان في الفتن والمحن، لأنهم أعلم الناس بكتاب الله عز وجل، وأعلم الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هم ورثة الأنبياء وخيرة الأصفياء، هم الأوفياء، هم ما يكشف الله بهم الظلام، وهم المرجع في المدلهمات والخطوب الملمات. ثم حذره من عامة الناس، عامة الناس وهم سقطهم وسفلتهم وفسقتهم وتوافيهم. كثير من الناس يقول الموت مع الجماعة رحمة، وهذا خطأ. قال: لا تسمع لكلام الناس، احذر من كلام العامة، فلا يقلد الناس العامة إنما يتجه للخاصة. الخاصة: والزم بيتك فهو أحسن لك من مواجهة الفتن وتوافه الناس إذا فسد المجتمع. عن مرداس الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يذهب الصالحون أسلافا حتى لا يبقى إلا حثالة كحثالة التمر والشعير لا يبالي الله بهم. رواه البخاري. فعند ذلك فالزم أمر نفسك، احفظ دينك. ولهذا نجد العلماء اليوم يحذرون من الفتن ومن الخوض فيها، بل يجب البعد عنها لعامة الناس حتى طلبة العلم الصغار، حتى لا يقعوا في شركها فيخطئون ويتضررون. كما نجد أن الحرب قائمة على قدم وساق ضد العلماء، دعاة الخير والصلاح والإصلاح، ونجد أيضا قلة من يتبعهم ويسمع قولهم. وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ونحن عند طوبى للغرباء، فقيل: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: أناس صالحون في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. قال الأوزاعي في تفسيره: أما إنه ما يذهب الإسلام ولكن يذهب أهل السنة، حتى ما يبقى في البلد منهم إلا رجل أو رجلان. فارضع بنفسك أيها المسلم الأبي التقي النبي أن تكون من تلك الفئة الضالة الحثالة الحفاظة، وكن عزيزا بدينك، فاضلا عفيفا صالحا مصلحا، تؤثر على نفسك ولو كان بك خصاصة. فهذه صفة المؤمن التي ورد ذكرها في كتاب الله: لا تكن أنانيا محبا لنفسك مجرما في حق غيرك، أحب للناس ما تحب لنفسك، لا تفرح بمصيبة غيرك بل احزن لحزنه وافرح لفرحه. هذا هو المؤمن الذي نفتقد الكثير منه اليوم. قال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.